الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. واصل في قراءة هذا الكتاب فتح المغيث شرحية الحديث للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا المبحث الذي هو فيما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه وذكر فصول تتعلق به، ذكر فصول تتعلق به سبق مجموعة منها في كتابة الحديث وضبطه، وفي المقابلة بين الأصل والفرع، تخريج الساقط والتصحيح والتمليل والتضبيب، أو التمليل هو التضبيب، الكشط والمحو وهو الضرب. تكلمنا عن العمل في اختلاف الروايات، ما يتعلق بالإشارة، الإشارة بالرمز. ثم كتابة التسميع وصفة رواية الحديث وأدائه، الرواية من الأصل، الرواية بالمعنى، الاتصال على بعض الحديث. تأينا إلى هذا الفصل وهو التسميع بقراءة اللحان والمصحف أو المصحف. نعم، وهو الفصل الخامس. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم فتح شيخنا بالصحة والعافية، وكلنا وله وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح أفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى تحت الفصل الخامس، قال: التسميع من الشيخ بقراءة اللحان والمصحف والحث على الأخذ من أفواه الشيوخ. العنوان هو العنوان العراقي: التسميع بقراءة اللحان والمصحف، تسميع الحديث بقراءة من يعرف منه أو من يقع في اللحن، ويعرف منه التصحيح أو يقع في التصحيح. اللحن هو الخطأ، اللحن هو الخطأ، وإن كان في اللغة يقال لحن ولحن، ليس بهذا المعنى. اللحن بمعنى الخطأ إنما هو معنى جديد ومولد، وإنما اللحن هو إتقان الشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض. نعم. والمصح هذا اللحن يعني أن يخطأ في الإعراب وفي الرفع والنصب والخفض وفي ضبط حركات الكلمة. والمصحف، المصحف وهو الذي يغير من الكلمة، يغير من الكلمة، والذي درج عليه أهل العلم أن التصحيف والتحريف معنى واحد، أنه يشمل النقطة والشكل. واصطلح الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله في رسالة النخبة على التفريق بينهما، بين التصحيف والتحريف، فجعل التصحيف للنقط والتحريف للحركات. نعم. أي فالتسميع قال السخاوي من الشيخ، هذا شرح بقراءة اللحان وصح، والحث على أخذ من أفواه الشيوخ أي ممن يتقن. فهنا يتكلم على ما لابد أن يكون عليه الطالب من الحذق في سلامة الكلام وسلامة القراءة، وما لابد أن يكون عليه الشيخ في الانتباه لقراءة من يقرأ عليه. فالفصل عليك. أيه. فالفصل احذر كما قال وليحذر. تفضل. شيخ وذكر في الأخير لاحنا بالكسر من الفطرة لاحنا بالفتحين الزين. من ايش؟ الزين. الزين نعم. قال لا لاحن هي الحنوزة في الزين ولحن الفطنة نعم. قال وليحذر الشيخ طالبا لحان بصيغة المبالغة أي كثيرا لحن في ألفاظ المبالغة. يعني يحذر الشيخ الطالبة يحذر منه بأن ينتبه له ويعني ينبهه إلى الخطأ ويستدرك عليه. والأمر في الحديث ليس كغيره لأنه كما سيأتينا قول بعض أهل العلم أنه يخشى أن يدخل في من كذب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق باللحن وأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا ليحذر المصحف فيها وفي أسماء الرواة في الكلمات وفي أسماء الرواة. نعم في الكلمات وفي أسماء التصحيف فيها واللحن في القراءة أيضا. نعم. ولو كان لا يعلم على حديثه بأن يحذفها أي خوف التحريف في حركة حتى ولو كان لا يعرف منه اللحن يحذر ينتبه له حتى لا يقع الخطأ. نعم. قال أو ضبطه من كل منهما في الحال والمآل. في الحال حال القراءة والمآل أيضا لاحقا يحذر من هذا. هذا ينبه الشيخ إذا مر على عبارة قد توهم فيقول بشير بضم الباء وفتح الشين وياء تحتانية ساكنة مصغر ونحو ذلك يسار ولا بشار ولا نحو هذا أو هذا. نعم. قال فيدخل أي الشيخ وكذا الطالب المدابع أولى في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب يعني ليحذر من هذا وإلا فقد يدخل في هذا الحديث الوعيد الشديد. نعم. أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن عليه الصلاة والسلام. قال هو أفصح من نطق بالضاد وإن كان الحديث يروى لا أصل له كما قال الحديث لكن هو من أفصح من نطق بهذه اللغة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال النضر بن شهيب جاءت هذه الأحاديث على الأصل معربة. نعم على السليقة. والنظر من شميل مما عرف منه الاعتناء باللغة العرب اعتناء عناية له عناية شديدة باللغة عناية باللغة ومن أئمة الحديث وأئمة السنة رحمه الله وله كلام مع بعض الأمراء في ضبط الكلمات وفي ضبط بعض الكلمات وما وقع فيها من التصحيف كما ذكر عنه بعضا من هذا الإمام ابن خليكان في كتاب وفيات كتاب الوفيات. نعم وفيات الأعيان. أيوة. قال بيتأكد الوعيد ها نقص معربة ولا معربة جاءت هذه الأحاديث على أصل معربة أحسنت قلت لك انتبه معربة. لا معربة التي عربت أخذت من غير لغة العرب معربة. نعم. قال ويتأكد الوعيد مع اختلال المعنى في اللحن والتصحيح. هذا إذا كان لا يختل المعنى أخف أما إذا اختل المعنى فالأمر أشد. قال وإذا الدخول أشار الأصمعي فقال أبو داود السنجي يعني الدخول في الحديث من يلحن ويصحح في الحديث في التسميع فدخوله في الوعيد الشديد أشار إليه الإمام الأصمعي اللغوي المعروف. نعم. فقال أبو داود السنجي سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. أي نعم. قال وعن سلم بن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى ذكر العربية فقال والله ما استوى رجلان منهما هذا من الأمراء. نعم. فقال والله ما استوى رجلان منهما واحد وحسابهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، لأن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. فقلت أصلح الله الأمين، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخر ما باله أفضل فيها؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل فيه ما ليس منه ويخرج ما هو فيه. فقلت صدق الأمير وبار. الكلام واضح. نعم. وعن أبي سلمة حماد بن سلمة أنه قال للإنسان إلا حتى في حديث فقد. وعن أبي سلمة حماد بن سلمة. نعم. وافقت كنيته كنية أبي، اسم أبي، ومثله أبو أسامة حماد بن أسامة، وافقت كنيته كنية أبي. نعم. قال إن لحنت في حديدي فقد كذبت عليه، فإني لا ألحن. أي نعم، إذا لحنت فيما تسمع مني وتنقله عني فأنت تكذب علي، إذ لا أنقل باللحن. نعم. وصدق رحمه الله، فإنه كان مقدما في ذلك. نعم. بحيث إن سيبويه شكى إلى خليل بن أحمد أنه سأله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل أراعوا الفار، يعني على لغة ضعيفة، فانتهر وقال له أخطأت، إنما هو رعى فار بفتحها. نعم. فقال له الخليل صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة؟ ما يتلقى بها هذا الفعل ضعف الإصابة بالشيء، هذا لا يقال ليس على وزن فاعل، قال على وزن فاعل، فاعل للسجايا، فاعل للسجايا صفات اللازمة والإصابة بالأعراض كالعرج ونحو هذا. نعم. والألوان أيضا. أيوة. نعم. بسبب تعلم سيبويه العربي قيل هذا، قيل أن هذا من أسباب تعلم سيبويه العربي، ويقال ويقال إن هذه النظرة أيضا كانت سببا لتعلم ثابت بن بلال أحد التابعين لحديث حماد هذا لها. أي نعم، ثابت بن أسلم، ثابت بن أسلم البناني شيخ حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من أثبت الرواة فيه، أثبت الرواة في ثابت هو حماد بن سلمة. نعم. كما روينا في العلم للموهبي عن محمد بن زياد قال سأل ثابت البناني الحسن البصري فقال يا أبا سعيد ما تقول في روع فقر؟ فقال وما روع فقر؟ أتعجب أن تقول رعى فقر؟ فاستحي ثابت فقر العربية حتى قيل له من جناته فيها ثابت العربي، ثابت ثابت العربي. أي نعم، وهو ثابت بن أسلم البناني. نعم. وكذا كان سبب اشتغال أبي زيد للنحو به اللفظة، به لفظة، فإنه دخل من أسباب اشتغال أبي زيد النحوي بالنحو لفظة، وقع له فيها إشكال فكانت سبب تعلمه وانشغاله في النحو. نعم. فإنه دخل على جعفر بن سليمان فقال له دنيا، فقال أنا دني ما دني أنت رفيق، فقال يا بني لا تقل دني من الدناء، دني من الدناء، قال اجنه دنا وقال انا دني، يعني قريب ليس دني وانما دني، انا داني، انا داني. نعم. يا بني لا تقل انا دني ولكن قل انا داني. اي نعم. وادخل بعض المتاخرين في الدخول في الوعيد من قرأ الحديث بالالحان والترجيع الباعث على إشباع الحروف المكسي بالفضل سماجة وركاكة، فسيد الفصحى صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. أي نعم، يعني قراءة الحديث بالتطريب، بالتطريب لكن لا على وجه تغيير الكلمات كما يفعله الغناء، يشبه الحرف غير المشبع، ها يصوب يعني يلحن الحديث فيدخل فيه حروفا زائدة حتى يتسق الصوت، فإن كان من غير ذلك فهي عادة درجة عليها بعضهم، بعضهم أهل النجد يقرؤون على هذه الطريقة، على طريقة الترجيع، لكن من غير لحن فيه ولا خروج على حدود الحرف والكلمة. فبعض المتأخرين أدخل من قرأ الحديث باللحن بحيث يرجع ويشبع الحرف، أدخل في هذا، فإذا احتاج مثلا أن يتناسب مع الصوت عوض أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج أن قال، يصير اثنين، يصير اثنين. نعم يعتبر داخل فيها كلام السخاوي عام. اي نعم، قال هو قال بعض المتأخرين يدخل هذا، لكن شيخ مقيد أنه إذا لم يخرج كيف؟ إذا هذا ترجع إذا لم يخرج الحروف عن الحقيقة، قلنا أن يخرج لا يشبع الحرف، يزيد من يزيد فيه حروف مد قد تصير تدل على معنى غير الوارد في الحديث. استحسن قراءة على النمط. أي نمط؟ النمط ترجيع. ها؟ ترجيع على الشيخ المراجعة. درجة لي أهل النجد يقرؤون بهذا القراءة، غيرهم يقرؤون بهذا القراءة، لا أدري. أهل نجد إذا سمعت يقرؤون بهذه القراءة، لكن هناك من يقرأ القراءة يعني العادية، قراءة النثرية من غير تغني ومن غير لحن. نعم. لا يقال في مثل هذا القراءة أنها بدعة. أيه؟ مثل هذا القراءة. بهذا لا لا لا يقال هذا. لكن المقصود التخفيف و نعم. شيخ هو عند قال المكسي بالبغي سماجة وهكذا. أي نعم. دخل من هذا. كذلك إشباع الحروف غير المشبع. نعم. قال ويروى أن عمر رضي الله عنه قال لشخص كان يضرب في أذانه إني أبغضك في الله. هذا المشهور المعروف عن ابن عمر، الأثر هذا جاء عن ابن عمر أنه قال للرجل، قال له قد دخل المسجد إني أحب يا ابن عمر إني أحبك في الله، قال أما أنا فإني أبغضك في الله، قال ولم؟ قال لأنك تأخذ ترجع أو تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجرا. نعم. هذا ابن سقطت. ها؟ لا هذا ابن سقطت. أي نعم، هذا الأظهر، هذا اللي يظهر. ما عندكم نسخة علي حسين؟ ها؟ نعم يقرأ. نعم. الأثر على كل نهي هو منقول عن ابن عمر، والأثر منقول عن ابن عمر ليس عن عمر، المنقول عن ابن عمر لا عن عمر. نعم. أشار المحقق. ها؟ أشار المحقق. نعم نعم. التطريب أن يطرب الأذن يسمعون تطريب فيه ما يشرع، زيادة المدود تغني لا يشرع، زيادة المدود على التشخيص حديث المقالة هو أندى منك صوتا. أيوة السيارة بمعنى عدو أعلى صوتا أخر لا يعني أجمل جمال الصوت لا يلزم منه التغني، جمال الصوت لا يلزم منه التغني، نداوة الصوت طراوتها جمالها جمالها. أنت تسمع خطباء، خطباء يتغنون على المنبر، تسمعون الخطباء لا يتغنون على المنبر، هناك من خطباء من صوته يأخذ بالأسماع ولا لا؟ تأخذ في خطباء في العالم خاصة الخطباء بالحجاز لا تسمعون لأحد، وجود أشرطة منهم من صوته يأخذ يأخذ باللب، يعني نداوة فيها نداوة صوت، ويطلب من الخطيب أن تكون منه هذه، لكن الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، فبعضهم تسمع له نداوة في الصوت يعني له جمال في الصوت، هذا المقصود أندى منك صوتا. ها؟ ولو يؤذن يعني يؤذن بصوت عالي لكن تجد في صوته جمال، في صوته حسن وجمال. ها؟ الخطباء كثر على كل تسمون يعني، لكن موجود هذا. نعم. يعني هل يخرج عن أحكام القرآن في مسألة المدون؟ لا يدخل، يعني يدخل قضية أحكام التجويد حتى تفهمون جيدا أحكام التجويد، هذه من قواعد اللغة العربية، في الصرف عندنا الإدغام، عندنا القلب وعندنا الإظهار وعندنا الإخفاء، في الصرف موجود، عندنا المد وعندنا التخفيف والإبدال والقلب، عندنا التسهيل. ها العرب كانوا ينطقون يتكلمون بهذا، يقولون منبر ولا منبر؟ ها يقول منبر. نعم اللجنة اللي بعثي معي يتكلم بكلام يعني بأحكام القرآن، قال هذا فعل مبتدأ ما يسأل اللي هو يتكلم بالأحكام إبغاء القلب وكلام كلامه ليس القرآن. لا لا، بس هذا يعني يجعله في صفة القراءة مثل ما قالنا. وكذا كان سبب اشتغال أبي زيد النحوي به لفظة، احترت للقرآن احترت كلامهم، لابد يفهم على. وخذ أي كتاب من كتب الصرف وانظر إذا فيه في إدغام وفي إدغام. العرب إذا جاءت كلمتان متتابعتان تنتهي الأولى بحرف ساكن والثانية تبدأ بجنسه متحرك، يدغمون ولا يقلق ولا يظهرون؟ يدغمون. فمن من من من الأحكام ما هو مقرر في قواعد العربية، ما هو مقرر في قواعد العربية، واضح. ومن ذلك الوقف على السكون، الإخفاء. يعني الإخفاء ما هو المقصود؟ الإخفاء، الإخفاء كما هو في القرآن الكريم، لكن في النطق يكون يسير يعني واضح. مثلا تجد قرب الحرف من الآخر قد يجعله يخفى، مثل الميم الساكنة أمام الفاء. حتى الذين يقرؤون القرآن يخفونه، يخفونه. لهذا ابن الجزري حذر من هذا الخطأ، واحذر لذا واو وفاء أن تختفي، والقراء يخفونها. وحتى المشهورون أو حتى المشهورين كثير ممن يسجل له تجد أنه يخفي الميم الساكنة أمام الفاء، يخفي الميم الساكنة أمام الواو، لا يتقن قراءتها. على كل صلاة بالناس والسرعة التي خشية تحمل الناس العبء، هذه لها أثر على كل، لكن ينبغي أن ينتبه لهذا. فهمت كيف؟ هذا موجود في كلام الناس. نعم مقصود التدريب كي يفهم القرآن وما أحسن يدخل في الرياضة، رياضة في ترويض القراءة، القراءة في كتاب الله، ترويض على القرآن يروض. مثل الضعم مثلا ينطق بكتاب الله ما فيها الآيات، تقرأ آيات ويدربه على الخروج المنطق على المخارج. نعم. قال وللخوف من الوعيد فحق النحو، يعني الذي حقيقته علم أيوة مستنبطة من اللسان العربي وضعت حين اختلاط العجم ونحوهم. هو يحكي الآن سبب وضع النحو، ها؟ ما سببه؟ نعم. واضطراب العربية بسبب ذلك، ويعرف بها أحوال الكلمة العربية. واضطراب نعم إفرادا وتركيبا، هذا النحو. نعم. كباللغة التي هي العلم بالألفاظ الموضوعة بالمعاني ليتوصل بها إليها تكلما على من طلب الحديث، أي من طلب الحديث أن يتعلم من كل منهما ما يتلخص به عن شيء النحو والتحريف. يتعلم من هذا، من النحو، ما يسلم به من الخطأ ومن الألفاظ اللغة العربية ومعانيها ما يسلم به أيضا من الخطأ، مما يشينه أو مما يشينه. نعم. قال وظاهره الوجوب. قال أي نعم، ظاهر هذا التعلم الوجوب. هو العلوم هذه كما ذكرنا في حكمها الوجوب لا شك ولا ريب، لكن هو الوجوب الكفائي، لكن قد تتعين على الطالب، قد تتعين في حق طالب العلم الذي يتفرغ لمدارسة القرآن الكريم وتفسيره والحديث وتفسيره وشروحه ومسائل الفقه، يحتاج أن يكون على دراية بهذه المسائل. نعم. قال وبه صرح العز بن عبد السلام حيث قال في أواخر القواعد البدعة خمسة قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا كتاب جيد للإمام العز ابن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى، كتاب جيد، ويعني يعد من كتب المعتمدة في باب المقاصد، في باب المقاصد. وعلى كل في الكتاب بعض الأمور، ومنها ما سيذكره الآن مما لم يوافق عليه مسألة تقسيم البدعة. نعم. قال: البدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله. نعم. لأن حب الإمام الشافعي له كلام جميل فيها ذكرناه غير مرة في شروحنا على المتون النحوية الجطومية وغيرها، الشافعي له كلام جيد في هذا ذكره في مقدمة كتابه الرسالة. نعم. بعكس كلام الأول. إيه؟ ذكر كلام الشافعي بعكس كلام الأول. بعكسه؟ كيف؟ الشيخ الأول الشافعي يعني إيه؟ أثنى على من تعلم النحو العربي. إيه؟ والآن الشيخ قال: سوى هذا تكلف وعنى النحو. هذا خلافه؟ معنى خلافه أي يناقضه؟ لا. إذا قلت خلافه فقد نقضت كل ما درسنا. خلافه يعني كلام الشافعي يثني على من يتعلم اللغة وبعدين يرد وينفي، يوجب وبعدين ينقض، وإنما هو ما ورد في الكلام الثاني هو النهي عن التعمق فيه. واضح؟ لأنه لا يمكن لك أن تتعمق في هذا النحو إلا بأن تترك كل العلوم وتشتغل بالنحو. شغلك الشاغل. شغلك الشاغل، وإلا تنسى. وإلا تنسى. صح ولا لا؟ أنت درست كم مرة؟ كم مرة درست الإعمال والتعليق في ظن وأخواتها؟ كم درستها مرة؟ كذا مرة. في القطر مرتين ولا كم، وفي الألفية مرة ولا مرتين. صح؟ تذكر شروطها؟ صعب أنك تذكر، تحتاج إلى مراجعة. فتمكنك منها هو أن تتفرغ لها، تضبط شروطها عموما هكذا وممكن تحفظها، لكن التمكن منها يحتاج إلى تفرغ، عدم اشتغال إلا بها. فهمت؟ هذا الذي يعيبونه، يشغلك عن علوم أخرى أهم. وهذا لا يعني عدم الاشتغال، عدم الاشتغال بها، لكن لا يكون اشتغالا يترتب عليه إضاعة الواجب. فهمت؟ فإن قال قائل أنه مولوع بتتبع مسائل اللغة العربية ليحفظ لنا هذه اللغة، مأجور، لكن ضيع توحيده ولا لا؟ إذا ما ضيع توحيده ولم يضيع تعلم مسائل العقيدة، لم يضيع تعلم مسائل الفقه الذي يتعبد الله جل وعلا بها، لم يضيع ما يلزمه، فهذا اختار هذا الاختصاص، لكن نقول غيره أفضل منه، وشرف العلم بشرف المعلوم. الاشتغال بماذا؟ بعلوم الكتاب والسنة التي هي أصول أولى من غيرها، وهذا لا يعني إهمال علم النحو. فإن اشتغل بالنحو على حساب التفسير والحديث، وإن كان قد أخذ ما هو واجب في حقه، لكن أيهم أفضل؟ من هؤلاء الذي يشتغل بعلوم الكتاب والسنة أولى. واضح؟ نعم. سيأتي كلام الشافعي وغيره معه. أيوة. قال: والبدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، لأن حفظ الشريعة الواجب لا يتأتى إلا بنحو، فيكون من مقدمة الواجب. وإذا قال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغني شيء عنه. لا يستغني شيء عنه. هنا ذكرها في صدد وفي سياق مدح تعلم اللغة العربية ولزومه ووجوبه. وسيأتي ذكر هذا الكلام نفسه في صدد أو في بيان معنى أنه يقتصر منه على ما يكفي كالملح في الطعام. الملح إذا لم تضع الملح في الطعام فسد، يعني لا يستلذ طعمه، وإذا أكثرت فيه أيضا فتضع فيه بمقدار. فسيأتي هذا الكلام يضعه في هذا المعنى، في هذا المعنى وفي هذا الباب، وهو الأخذ منه بمقدار. نعم. شيخ الجامل هو لمن؟ اللي هو قول الشعبي من المقال الشعبي. وين هذا؟ حاشية رقم 2. هذا الجامع الخطيب. خطيب. هو بسنده. الجامع للخطيب. ها؟ يعني خرج الحديث من الكتب التي روتها بالسنده. الجامع للخطيب. الجامع للخطيب. كما الخطيب ذكر هذا الأثر في البيت. نعم. ابن عبد البر أيضا ذكر نحو هذا، تكلم على ما يلزم من تعلم اللغة العربية في جامع بيان العلم وفضله، وأسند عن شعبة وعن غيره. نعم. ثم قال الهزم: وكذا من البدع الواجبة شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم، يعني بذلك علم الحديث، يقصد قواعده. نعم. ثم ذكر المحرمة والمندوبة والمباحة، ثم قال: وقد يكون بعض ذلك يعني ما ذكر في المباحة مكروها أو خلاف الأمر. هذا تقسيم ابن عبد السلام رحمه الله، وتبعه بعض أهل العلم على ذلك، لكن الصحيح ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وكما اختاره الشاطبي وأيضا شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم. شيخنا، أما إذا كان يقصد بهذا البدعة اللغوية لا الشرعية، هذا معنى آخر. نعم. أيضا شيخ، لا إشكال في قولي أنه الشيخ الغريب تدوين أصول فقه وغيرها من البدع الواجبة. كيف؟ مقصود أصول هذا العلم من البدع الواجبة. أصول هذا العلم يعني لم تكن من قبل. لم تكن من قبل. نعم. وكذا صرح غيره بالوجود، أكن موجود عندهم تعريف الحكم لغة واصطلاحا، والحكم الشرعي لغة واصطلاحا، حكم الوضعي معنى الخطاب معنى الواجب معنى الفرض المستحب المندوب. نعم. قال: وكذا صرح غيره بالوجوب أيضا، لكن لا يجب التوغل. لا يجب توغل مبالغة، لا يجب. نعم. بل يكفيه تحسين مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركات الألفاظ والإعراب، من ذلك ليس خبر بأمر أو نحو ذلك. خبر بالأمر، يميز بين الجملة الخبرية والإنشائية. نعم. وإن كان الخطيب قال في جامعه: إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، ولن يقدر على ذلك إلا بعد تربة النحو ومطالعته علم العربية. نعم. ثم ساق عن الإمام أحمد أنه قال: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. هذا أيضا يذكرونه في التقوى. ها؟ يقول عن عمر بن عبد العزيز وغيره أو غيره ذكره ابن رجب في جامع بيان جامع العلوم والحكم، لم نقل عن سفيان الثوري وغيره. ها؟ لا يمكنك أن تتقي حتى تعرف ما تتقي. أما نقول تقوى الله، كيف تحقق تقوى الله؟ لا يمكن أن تحققها إلا بعد أن تعرف ما تتقي. واضح؟ وهذا يستدلون به على لزوم العلم وعلى ضرورة العلم لتحقيق التقوى. كيف تتقي وأنت لا تعلم ما الذي تتقيه؟ إذن يحتاج أن تتعلم ما تتقيه، وهذا من فضل العلم ومن التأكيد على العلم ومن حث والترغيب في العلم. نعم. قال: وممن أشار لذلك شيخنا فقال: وأقل ما يكفي من يريد قراءة الحديث أن يعرف من العربية أن لا يلحن. هذا قال: ويستأنس له بما رويناه إنهم بما رويناه ويستأنس له بما رويناه إنهم كانوا يؤمرون، أو قال القائل: كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية الحروف الثلاثة، وفسرها بالجر والرفع والنصب. نعم. ذكرنا لكم وأيضا في الرسالة في ترغيب العلم ولا غيرها الذي جاء يتعلم ابن عطاء يأخذ ابن جريج أين مرت معنا جاء يتعلم من عطاء فقال أطلب الفرائض ثم العربي القرآن ثم الفرائض والعربية كذا الآخر الذي جاء ليطلب لي قال قرأت القرآن قال نعم قال أقرأ علي من كذا قال فقرأ قال إذا تعلم العربية قال قرأت فتعلم الفرائض قال تعلمتها قال فمن هو الأقرب فلان أو فلان ثم قال تعلم العربية قال تعلمتها قال فلما قال عمر الخطاب يا لله للمسلمين ففتح الأولى وكسر الثانية فأجابه قال لو حدثت أحدا لحدثته هو ما حدث أحد يعني أنت أهلي أن تحدث لكن أنا لا أحدث نعم ها ها كيف فرائض الميراث أصول المسائل يعني لأنه سأل القرب بين الأخ لا بين الأخ والعم أيهم أقرب إليك أخوك ولا عمك قال الأخ لأنه من أبي والعم من جدي أيهم أقرب إليك الأخ ولا العم الأخ لأنه الأخ تشترك معه أين في الأب والعم جلجل. نعم اقرأ ولذلك قال وذلك لأن التوغل فيه قد يعطل عليه إدراك هذا الفن الذي صرح أئمته بأنه لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره إليه هذا واضح نعم. على كل قد يفتح الله جل وعلا الإنسان فيكون ذا موهبة يفتح عليه ويكون حفاظا كما نقرأه في تراجم بعض الأئمة إذا وضعته في كذا كان كذا شيخ سم تيمية رد على سيبويه كذا مسألة كذا مسألة خطأه في كذا مسألة قيل 80 مسألة حتى كان أبو حيان الأندلسي لما اجتمع شيخ سم تيمية وسمع منه وكذا أحبه ولما اجتمع مرة أخرى فتكلم شيخ الإسلام فقطعه أبو حيان قال هذا لحن قال غير صحيح قال سيبويه قال كذا وكذا قال سيبويه أخطأ في كتابه 8 موضع أبو حيان يعني قال أنت تخطأ سيبويه فتكلم فيه هجره وتكلم فيه رحمة الله على الجميع أي نعم وأيضا رد على أهل المنطق شيخ سم تيمية درسه ورد عليه كان موسوعة كان موسوعة نعم أيوة وقد قال أبو الحسين أحمد بن فارس قولي يعني أنه قد لا يمكن أن يتمكن منه إلا إذا تفرغ له وترك العلوم الأخرى هذا الذي ذكره أهل العلم لكن لا يمنع أن يوجد من يكون متقنا نعم وقد قال أبو الحسين أحمد بن فارس في جزء ذم الغيبة لا إن غاية علم النحو وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرأ فلا يلحن يعني يكفي أن يقرأ فلا يلحن كما تقرأ فترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتجر المجرور وتجزم المجزوم وتضبط حركاتها وهل يلزمك أن تعرف التعريفات والشروط والقيود وإلى آخره ما هو لازم قال ما هو لازم نعم ويكتب فلا يلحق اي نعم يكتب فلا يلحق لا يقول قال المعلمين صلى المسلمين ورأيت المسلمون لا يقول هذا يكتب يقرا فلا يلحق ويكتب فلا يلحق نعم فاما ما عدا ذلك فمشغله عن العلم والاصول اللي هو الاصول نعم ونهيك بهذا من مثله وناهيك بهذا من مثله نعم وقال أبو العيناء لمحمد بن يحيى الصوري النحو في العلوم كالملح في القدر إذا أكثرت منه صار القدر زعاقا. هذا إذن مرة فيما سبق ذكره على سبيل الحتمية له طعام لابد له من منح، وهنا ذكر أن المقصود منه على المقدار قدر ما ذكر المقدار الواجب. أيوة قدر ما يصلح أو يقيم أو يقيم لسانه. نعم. وعن الشافعي قال إنما العلم علما، علم للدين وعلم للدنيا، فالذي للدين الفقه والطاقة والطب وما سوى ذلك من الشعر والنحو فهو عناء وتعب. ورويناه في جزء ربيناه في جزء ابن حمكان. حمكان ترجمه في تحت اين هذا يحمل على التوغل، اما ضروره تعلم اللغه العربيه وما يحتاج اليه لفهم القران والسنه هذا لا بد منه. كلام الشافعي في مقدمه الرساله ظاهر وواضح. نعم. قالوا على ذلك يحمل حال من وصف من الأئمة باللحن كإسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي وعوف ابن أبي جميلة وأبي داود الطيالسي وبشير ووكيل والدار. وقرأ عبد الله ابن أحمد بن موسى عبدان حال تحديثه وابن صعيد يسمع من دعي فلم يجد بفتح التحتانية، فقال له ابن صعيد أرأيت أن تقول يجب يعني بضمها، فأبى أن يقول وعجب من صواب ابن صعيد كما عجب ابن صعيد من خطئه. نعم كل تعدى من الآخر في هذا أصابه وفي هذا أخطأ. نعم. في آخرين النقول في هذا كثيرة ممن لا تطيل بإيران أخباره لا سيما وقد شرحت في جزء في ذلك، يعني جزء يجمع فيه مثل هذا. وإليهم أشار السنة لما اجتمع أبي حفص عمر يوسف بأبي حفص لما اجتمع بأبي حفص عمر بن يوسف بن محمد بن الحذاء القيسي الصقلي بالثار، والتمس منه السماع وتعلل بأمور عمدته فيها التحرز من الوقوع في الكذب، لأنه لم يتقدم له قراءة في العربية بقوله وقد كانت الرواة على هذا الوضع قوم واحتج بروايته في الصحاح ولا يجوز تخطئا واحتج برواياتهم في الصحة ولا يجوز تخطئتهم وتخطئة من أخذ عنهم. نعم. وسبقه النسائي فقال فيما رواه الخطيب في الكفاية من طريقه إنه لا يعاب اللحن على المحدثين، وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن وصفيان، وذكر ثالثا ثم قال وغيرهم من المحدثين. نعم الثالث يعني خيلة أنه كما في التعليق أنه مالك، أنه مالك ويعني حذف ولم يذكره عمدا، لم يذكره عمدا، فالمعلق قال أنه ذكره لا ينقص من قدره، كون الإنسان يقع منه اللحن والخطأ لا إشكال في ذلك. ثم ذكر بعض التنبيهات المحصلة قوله ذكر ثالثا من كلام السخاوي مصنع السخاوي وذكر ثالثا نعم مصنع السخاوي نعم. هو الذي أبهم نعم أيوة هذا شعبة يلحن في الأسماء شعبة كان يلحن في الأسماء قد تختلط عليه بعض الأسماء. نعم شيخ ذكر أيضا شيخ توفيت امرأة وتوفى مع الصبي الصغير أنا ولد ميت أسألوا في الأي يدفنهم في قبر واحد قبر واحد يعني كل قبر واحدة؟ نعم لا كل قبر كل قبر إلا إذا أجزي أو شق عليهم ذلك فلا حرج، ويجعلون كل واحد في كفن يجعلون لكل واحد قبرا، فإن كان عددهم يعجز ويشق عليهم ذلك جعلوهم في قبر واحد، لكن كل له كفنه، المرأة في كفنها والولد في كفنها. شو يصلى عليه ولا يغسل ولده ميتة؟ ها ولده؟ ميتة. لا ما يصلى عليه، يغسل ويكفن. يغسل ويكفن. ما شاء الله. نعم. ذكر أيضا المحقق كلام أبي حنيفة. أي نعم. وقال السلفي أيضا في ترجمة محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد ابن عبيد الله ابن كابش الحنبلي أنه كان قارئ بغداد والمسلم. إنه كان قارئ بغداد. أنه كان قارئ. إنه. إنه. إنه كان قارئ بغداد والمستملي بها على الشيوخ وهو في نفسه ثقة كثيرة. والمستملي. نعم. والمستملي بها على الشيوخ وهو في نفسه ثقة كثير السماع ولم يكن له أنس بالعربية وكان يلحن لحن أصحاب الحديث. يعني قد تكون المقصود باللحن هذا شيء يسير يعني لا يخل بالمعنى لا يخل بالمعنى ليس تغيير حركة تذهب المعنى قد تكون سكون حرف في وسط الكلمة فيفتحه أو يضمه أو يبدي الضم فتحة مما يتعلق بوسط الكلمة لا بما يغير الإعراب. نعم. وقال ابن مكولة أخبرني أبو القاسم بن ميمون الصدفي الصدفي الصدفي بالضم. نعم هذا ضبطه هنا على كل الضبط يرجع فيه إلى كتبه كما سيأتي ذكره لاحقا ولهذا هم يفضلون من يضبط الأسماء ولا يخطأ فيها على من لا يلحن ويخطأ في الأسماء يدار الأمر بين إيش بين من يلحن ويصيب في الأسماء وبين من يعرب ويخطأ في الأسماء قالوا صاحب الأسماء من يقرأ الأسماء سليمة هذا أحب إلينا ائتينا بالأول كما سيأتي. الشيخ الإمامي ربما لجواز الوجهين ربما أبهمها لجواز أيوة تقرأ بالضم أو الفتح ما في شيء المرجع إلى هذه الكتب ضبط الأسماء نعم والألقاب الصدفي أو الصدفي نعم يعني لعل المحقق يعني تبين أنه تقرأ هكذا وهكذا ما نستطيع أن نخمن ما نستطيع من أين جاء النبي لم يضبطها لأنه معروفة لأنه معروفة لكن كونه لم يضبطها لأنه قد تقرأ بهذا وهذا ما يمكن قوله يعني هي الأصل تكون الضبط معروف الصدفي الله ما يحضر ما أذكر الآن على كل يراجع أبو القاسم بن ميمون الصدفي أن عبد الغني الحافظ قال قرأت على القارئ أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الدغري كتاب العلم ليوسف القار فلما فرغت قلت له قرأته عليك كما قرأته أنت قال نعم إلا النحلة بعد النحلة فقلت له أيها القارئ أفسمعته أنت معربا؟ قال لا قلت هذه بهذه وقمت من ليلتي فجلست عند ابن تميم النحوي ابن اليتيم النحوي أي نعم يعني قال قرأت كما قرأت قال ما قرأت كما قرأت أنا قرأته معربا وأنت قرأته تلحن قال فهل سمعته معربا؟ قال لا قال فهذه بهذه يعني هو لحن ومن سمع عمله لحن أيضا ثم اهتم بالنحو بعد ذلك. نعم. وقال أبو بكر ابن الحداد الفقيه قرأت على أبي عبيد علي بن حسين بن حرب المعروف بن حربوي يسأل من حديث يوسف بن موسى ثم قرأت قلت قرأت كما قرأت عليك قال نعم إلا الإعراب فإنك تعرب وما كان يوسف يعرب. نعم. وفي اللغة للبرقاني وعنه رواه الخطيب في الكفاية من طريق عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال سألت أحمد بن حنبل عن النحل في الحديث يعني إذا لم يغير المعنى فقال لا بأس به. لا بأس إذا كان لا يغير المعنى كما ذكرت لكم يعني نعم. وأما ما ورد في الذم الشديد لمن طلب الحديث ولم يبصر بالعربية كقول شعبة إن مثله كمثله إن مثله كمثل رجل عليه برنص هو لغة يقال مثل ومثل. نعم ومثله. نعم أيوة إن مثله كمثل رجل عليه برنص وليس له رأس هذا في الذي يضيع اللغة كلية. نعم. وقول حماد بن سلمة إنه كمثل الحمار كمثل الحمار عليه نخلات لا شعير فيها الذي نظمه جعفر السراج أو جعفر السراج شيخ السلفي في قوله مثل الطالب الحديث ولا يحسن نحو ولا له آلات كحمار قد علقت ليس فيها من شعير برأسه مخلاف. نعم. فذاك في حق من لم يتقدم جعل على ظهره ما يملأ بالشعير وليس فيه شعير. نعم. قال فذاك في حق من لم يتقدم له فيها عمل أصلا. نعم. على أن نعم ليس على رأسه على رأسي. نعم. على أن رب شخص يزعم معرفته بذاته وهو إن قرأ لحنه النحاة وخطأه لتصحيحه الرواد فهو كما قيل فذاك في حق من لم يتقدم له فيها عمل أصلا يعني دراية بالنحاة. نعم. على أن على أن رب شخص على أن رب شخص يزعم معرفته بذلك وهو إن قرأ لحنه النحاة وخطأه لتصحيحه الرواة فهو كما قيل هو في الفقه فاضل لا يجارى وأديب من جملة الأدباء لا إلى هؤلاء هم طردوه وجدوه ولا إلى هؤلاء. أي نعم. وقد كان لعمر بن عون الواسطي مستمر يلحن كثيرا فقال أخروه وتقدم إلى وراق كان ينظر في الأدب والشعر أن يقرأ عليه فكان لكونه لا يعرف شيئا من الحديث يصحب في الرواة كثيرا فقال عمر ردون إلى الأول فإنه وإن كان يحل فليس يمسخ. أين هذا الأديب مسخ الأسماء مسخ الآخر يلحن في القراءة لكن يضبط الأسماء وهذا مسخ الأسماء بشير يردو يسير وبشار يسار يسار والمكبر صغير مصغر وهكذا فقال يحفظ لنا الأسماء أفضل من أن يضيئها. الأسماء السماء نعم أي نعم ورب اختلاف في الأسماء تقع عوضا تقع على الثقة تقع على الضعيف أو العكس. نعم. مثل عبد الله المكبر العمري وعبيد الله المصغر العمري المصغر ثقة والمكبر ضعيف. نعم. قال ابن هذا الصنيع ترجيح شيخنا من عرف مشكلة الأسماء والمدود دون العربية على من عرف العربية فقط. أيوه. قال والأخذ للأسماء والألفاظ من أفواههم أي العلماء بذلك الضابطين له ممن أخذه أيضا عمن تقدم من شيوخه وهلم جرا لا من بطون الكتب. هذا هو الأخذ بالضبط الأسماء من أفواه الشيوخ ضبطها من أفواه الشيوخ مثل نعم. قال لكن ضبط ذلك بعده في الكتب لكن الضبط لابد أن يكون بالحروف وعمن هو أهل ذلك فيؤخذ من الكتب التي خصت في هذا. نعم. لا من بطول الكتب والصحف من غير تدريب المشايخ أدفع للتصحيح. لا شك إذا وجد الأخذ والتعلم من أفواه المشايخ هذا الضبط أحسن وأفضل. نعم. قال وأسلم من التبديل والتحريف فاسمع أيها الطالب ما أقول لك ما أقوله فاسمع أيها الطالب ما أقوله لك وادأ أي جدة في تلقيه عن المتقنين المتقين. هذا هو فالأخذ يكون من أفواه المشايخ لنوجد تضبط الأسماء لكن صار بعد ذلك كتب خاصة في ضبط الأسماء المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف وضبط الأنساب وضبط الكنى وبيان المشتبه تحليل المشتبه فهذا يضبط ويضبط ليس فقط بالحركات والنقط الشكل بل حتى بالحروف. نعم. قال وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. أي نعم يعني الذي يتعلم القرآن من المصحف لا يؤخذ منه لأنه عرض للخطأ ومثل ذلك من أخذ الحديث من الصحف من غير أن يتقن أخذه من أهل العلم. نعم. وقال ثور بن يزيد لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئه مصحفي. أي نعم خشية أن يقع منه الخطأ وهو والد منه واضح لكن إذا لم يوجد إلا هو وكان على علم فما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. ولله در القائل يعني إذا كان يتعلم العربية ويحسن أن يقرأ ولم يجد من يعلمه القرآن، لأنه تعلم القرآن يحتاج إلى من يعلم. إذا لم يجد، الواجب اللازم عموما وجملة أن يرحل يتعلم ويحسن، لكن لا أقل من أن يقرأ من حيث تيسر له. نعم. ولله در القارئ، ومن بطون كراريس روايته: لو ناظروا باقلا يوما لما غلبوا، والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف ولا طنب. طنب هي القوائم التي تشد البيت. نعم. باقلا يعني المقصود به من لا يفهم، من ليس له فهم العلم، من باب المثل. نعم. يقال عندنا شيخ البقول، البقول هذه نوع من النبات التي ما يستهلك منها داخل الأرض وفوقها حشيش، لكن البقل والبقول. لا شيخ، أنا يضرب يعير من لا يفهم. إيه بقال، فلان بقال. فلان بقال. بقال عن بقال. فلان بقال. هو المقصود أن من لا يفهم. طاوى عن بقل فروع ماشي. وطاوى للبقل فروع. طاوى. وطاوى على. طاوى. طاوى. وطاوى للبقل فروع الميسي. البقل صار يريد أن يسلك. نعم. ها؟ البقل اسم فعل. في أهادي. اقرأ. قال: في أهادي كثيرة المتصف بذلك أورد منها العسكري في التصحيح نبذته. العسكري له هو أبو هلال العسكري، كتاب تصحيحات المحدثين. نعم. اقرأ. وكذا أورد فيه مما مدح به خلف الأحمر: لا يهم الحاء بالقراءة بالخاء، ولا يأخذ إسناده من الصحف. أي نعم، في مدحه. وقد استدل بعضهم بقول عمران بن حسين لما حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بشير، وقال له بشير بن كعب: إن في الحكمة كذا، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف. يعني عمران رضي الله عنه أنكر عليه. قال لذلك. يعني إشارة لذلك، يعني الأخذ من الشيوخ لا من الصحف. نعم. قال: وروينا في مسند الدارمي عن الأوزاعي أنه قال: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. إذا علم هذا فلنحن كما قال صاحب المقاييس، معجم مقاييس اللغة من فارس، بسكون الحاء إمالة الكلام عن جهاده الصحيحة في العربية يقال له لحن لحنا. يقال لحن لحنا. قال: وهو عندنا من الكلام المولد، لأن اللحن محدث لم يكن في العرب العامة، واللحن بالتحريك اللحن بالتحريك الفضلة يقال لحن لحنا. لحنا فهو لحن ولاحن. وفي الحديث: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني خطئا في بيان غلبته. نعم. وذكر الخطابي مثله وقال: يقال في الفطنة لحن بكسر الحاء، يلحن بفتحها، مضارع فاعل يفعل. نعم. وفي الزيغ عن الإعراب لحن بفتح الحاء، لحن يلحن، فالفطنة لحن يلحن فاعل يفعل، والزيغ عن الإعراب لحن يلحن، الخطأ في الإعراب لحن يلحن فاعل يفعل. نعم. يعني يتساوف المضارع. نعم. يتساوف المضارع. مضارع يتساوف. هو الطرب. إيه الطرب، يعني مقصود به الطرب، الخروج عن الكلام بالكلام عن جهته. ها؟ مصدر اللحن. لحن يلحن لحنا، ولحن يلحن لحنا. لحنا هذا الميل. الميل هذا واللحن الاستقامة. نعم فتنة. اللحن بمعنى الخطأ المصدر بإسكان الحاء. نعم لحن شيخ يعني ها يقال لحن لحن لحنا في الفطنة ولحنا في الخطأ. لكن شيخ الزي يشتري فيه الزي غير خالق أني أراد خطأ فعله ثلاثة المضارع الماضي الماضي الماضي من اللحن قال لحنا من الخطأ لا من الفطنة من الفطنة لحنا. لكن أشار السخاوي قال واللحن بالتحريك الفطنة يقال لحن إيه؟ لحن لحن مش لحن إيه نعم الكسر الكسر للخطأ الكسر للخطأ لحن في الكلام يلحن. ممكن الشيخ نقل عن الخطابي نقل عن الخطابي انه لحن من الفطنة واللحن بالتحريك الفطنة يقال لحن لحنا فهو لحن ولاحن. وذكر الخطابي مثله وقال يقال في الفطنة لحن يعني عكس ها يقال في الفطنة لحن يلحن فتح لحن. لو كان الشيخ محقق لحظة بس لا ويقال هنا الشيخ ربما في أول فقرة لا محقق لا لا لاحن لاحن لاحن هو الفطنة بالكسر لكن لاحن بالكسر. طيب في أول فقرة كلام كلام السخاوي ايه؟ تقرأش لحن لاحن الآن محقق ربما شكل لأنه الخطأ من المحقق إنما يقال لاحنة بالكسر ثبت عن الخطأ بأنه بالكسر الصواب لاحنة لأنه فاعل يأتي من اسم الفاعل على وزن أفعل آحلة لاحنة أو اسم التفضيل ألحن لاحنة فهو لاحن فاعل يأتي فاعل على وزن اسم الفاعل منه فاعل وفاعل لاحن فهو لاحن ولاحن ها؟ اي نعم بالكسر بالكسر يعني الفطنة بمعنى بالكسر والخطأ في الإعراب بالفتح. نعم كيف؟ لاحن بالكسر هو له من الفطنة لاحن بالكسر من الفطنة يلحن سخام ولحن بالفتح هو الزيغ والخطأ في الإعراب. الشيخ قل له الخطأ اللي صوب كلام السخاوي في كلام السخاوي في الطبعة فيها فتحة الصواب كسرة في أول فقرة لحن لحنا فهو لحن أصل فهو لحن لا لحن يقال لحن لحن اي نعم كما ذكرنا الخطابي لحن لحن نعم صوابه لحن. بارك الله فيك شيخ. ليش الشيخ عبد الكرم السخاوي قال وقال يقال في الفطنه لحن في الاخر وينك قال السخاوي واللحن بالتحريك الفطنه. نعم واضح. نعم يقال لحن لحنا فهو لحن ولاحن كما في الحديث. وذكر الخطاب مثله وقال يقال في الفطنة لحنة بكسر الحاء يلحن بفتحها كانت في المطبوع من أول ففي المطبوع لحن يظهر الصواب لحنة ليس لحنة. واضح الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.